اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض، وهو العزيز الحكيم. أما حركات السماوات والأرض هي بتنزه الله وتقدسه وتشهد لها بالربوبية وتشهد لها بالعلم والحكمة وتشهد لها بالقدرة، تشهد لها يعني بتنزه وتقدسه ومناقع الشريف. كل المخلوقات السماوات والأرض، الشمس بتسرع علينا كل يوم، والقمر هي كأنها بتنقم، تقول الخالقها عال عليم حكيم قادر على كل شيء قدير، كأنها بتقول كذا، قول الله بتحاتها. والقمر في منازلها كأنها بتنقم وتقول أن مسيّنها أنها قادر عالم حكيم. والكواكب وكذلك والليل والنهار والأشجار حين تخرج من الأرض أنها خالق أحرجها من الأرض وشكلها الأرض تخرج، وأنها خالق أحرج ثمرها وأخرج بركتها، فأنها بسنت وتقول كذا. كل شيء هو يسبح الله لقدسه، يعني يشهد لله بأنه خالق عظيم عليم حكيم على كل شيء قدير. كل ما في السماء وما في الأرض كله يشهد لله، يشهد أن الله ذي خلقه وأن خالقها عظيم، وهو العزيز الحكيم. الله هو العزيز، يعني عدلت يعني ما حد يلحقه، يعني إنه قوي غالب حكيم، يعني مخلوقات مبنية على الحكمة، ما بيخلق شيء إلا الحكمة عظيمة. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم الأول العشر، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصنهم من الله. قال الله سبحانه وتعالى إن سبحانه وتعالى هو الذي أخرج بني النضير من ديارهم. السبب أن النبي حاصرهم بعد الحدث، حاصرهم وهم في حصونهم، عن حصون في المدينة هم في حصونهم، حاصرهم فترة ورجع سدوا هم النبي انهم يخرجوا ويشدوا يروحوا الشام، بلاد الشام يروحوا كذا فلسطين، ويشلوا لهم كل واحد يشل حمل بعير من بيته وبس، وخلوا بقيه اموالهم وهم اهل غنى واهل ثرى واهل سيارات واهل ملك واسع في المدينه. قال الله سبحانه وتعالى انه ذي قذف في قلوبهم الرعب ورحلهم من المدينه، ولا كانهم أقوياء وأهل بأس شديد وأهل غنى وأهل ثروة. قال الله ما هو بقدركم ولا هو بقوتكم أيها المسلمون، خروج بني النضير من المدينة وهجرة شمس الشام هي بقدرة الله، هو الذي ألقى في قلوبهم القوة. الله هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم الأول الحشر، يعني أول الحشر، يعني يحشرهم إلى أرض الشام، قال يأتي حشر ثاني مرة يوم القيامة يحشرهم إلى أرض الشام. الله ما ظننتم أن يخرجوا، يا الله المسلمين ما كان بيجروا في حسبانك من المسلمين إنهم بيخرجوا من حصونهم لقوتهم والعدادهم عددهم وكثرة عددهم وقوتهم وغناهم، ما هم ضعفوا حتى يخرجوا، ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. قال ولي هودوا رب المغيب، ظنوا أن حصونهم باتمنعهم، ما حد يسترهم، ما جهد المسلمين لهم، معهم حصون وهل غنى وهل ثرى، معهم في حصونهم لو حاصرهم سنين معهم ما مضللين، قدروا ما جاهل حالهم، ولأن الله أخرجهم على ما هم عليهم من الحصون، من التحصن في حصونهم ومن الأموال اللي معهم في حصونهم، أخرجهم الله وظنوا أنهم ما نعسهم حصونهم من الله، قدروا أنها بات منعهم ما جهت النبي يخرجهم. فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا، جاءهم الله من حيث لم يحتسبوا، وقذف في قلوبهم الرعب، علموا أنهم يحلموا، ما عاد قربهم قرار، أمثلت قلوبهم رعب، ولا عاد خلاهم الرعب يبعدوا في حصونهم، مع أن حصونهم حصينة، ولا عليهم شيء، لم عاد يتخلقوا سنين في حصونهم، وقدر في قلوبهم الرعب، يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، الحين قبا يسافر الشام وقبا يسافر الغاب، يخربوا بيوتهم، يقلعوا البيبان، لقوا المسلمين لا ينتفعوا بها. كان يخرجون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، والمؤمنين يحاربوا من ذاك الشرك، واليهود يحاربوا بيوتهم من ذاك الشرك، يحبون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين. فاعتبروا لعلى الأبصار، قال الله اعتبروا لعلى الأبصار كيف كان عاقبة المكذبين بالرسل والمعاندين لله ورسوله، كيف كان عاقبتهم؟ أحرجهم من بيوتهم ودمر بيوتهم وأحرجهم من أموالهم ومزارعهم وثرواتهم، وراحوا فقراء، رجعوا بلاد الشام فقراء مقرب دين. كيف تكون عاقبة المجرمين؟ الله قال الله إنهم يعتبروا بقية المجرمين العادي يصروا على أجرامهم، ينظروا كيف كان عاقبة الدولة الذي أصروا على أجرامهم وعلى تكذيب النبي وعلى معاداة رسول الله ومعاداة رسالة الله، كان عاقبتهم عاقبة سيئة. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. قال لولا أن الله كتب في علمه من أول أنهم كتب عليهم الجلاء من المدينة إلى الشام في سابق علمه أنه يعذبهم مثل ما عذب بني قريظة أخوانهم بني قريظة، حاصرهم النبي وقتلهم 600 رجال ذبحوهم، ذبحهم النبي، إنه يعذبهم في الدنيا ويصلب عليهم النبي ذبحهم مثل ما صلب على بني قريظة، لكن إن سبب في علمه أنهم يجلوا من المدينة عذبهم في الدنيا أنهم يعذبهم مثل ما عذب بني قريظة أخوانهم بني قريظة، ولهم في الآخرة عذاب النار وعذبهم الله في يوم القيامة عذاب جهنم. ثالثا بأنهم شاركوا الله ورسوله، حين أخرج بني النضير من بلادهم ومن أموالهم وأجلاهم إلى أرض الشام ليخربوا بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين، قال الله ذلك بسبب أنهم شاركوا الله ورسوله، يعني عاندوا الله ورسوله، حاربوا الله ورسوله. ومن يشاد الله فإن الله شديد العقاب، أن يقوم يعادي الله فالله شديد العقاب، ما يهدى ربي. قال الله ما قطعت من لينة أو تركتموها دائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. المسلمين يوم يحاصروا بين النظير ناس بيقطع الأشجار النخل، وناس قالوا ليش تقطعوها؟ المسلمين اختلفوا، ناس قطع وناس قال لا تقطع، خلوها المسلمين بارجع ينتفعوا بها. وجعل ذات الآية قال الله ما قطعت من لينة أو تركتموها دائمة على أصولها فبإذن الله، الله هو جائز قال الله أجل قطع بالأحسن هو بإذن الله واللي بطل هو بإذن الله، يعني من قطع قفلها فائدة الذي غير عدى الله غير اليهود حين يروهم بالمسلمين بيقطعوا أشجارهم، واللي ما قطعوا خلاها قال فيها منفعة باسم إذن المسلمين انتفعوا بها بعد، قال الله بإذن الله قطعه هو جائد يقطعوا ولا ما قطعوا لا تختلفوا أيها المؤمنون، يعني حطي بعضكم بعض لأن تخطيتوا لك قطعتوا لأن تخطيتوا لك ما تقطعوا، الله كلها بإذن الله دي قطع ودي ما قطع بإرادة الله، ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصلها فبإذن الله، ولي خزي الفاسقين الله يريد أن يخزي الفاسقين فدي قطع فيها إرادة الأعداء الله وخزينهم فهمهم بقطعوا حدهم. جاء الله ما أفلأ الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خير ولا لشر، قال الله أيها المسلمون لا تطمعوا في القناة اللي حصلت بالنظير هي الله رسوله ما معكم فيها نصيب، ما أوجفتم عليه قال الله من خير ولا ركاب، قال ما قتلت عليها ما أسرعت بحمركم فالبتال ولا جمالكم وأحمالكم ما قتلت ولا تعبت عليها، هي ما بلأ الله أم صلى رسوله قال لست يقولونه مرضوها ربي فالقضاء يحلها للنبي ما معكم فيها نصيب، هي للنبي حكت بالنبي الجمع فما أقول يكتب على ذلك أقنعوا من هذا المسلمين ما أفعل الله على الله، يعني ما قلنا الله رسوله منهم من هذا البلاد فما أقول يكتب على ذلك خير ولا لك، ولكن الله يسلل رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير، لا تطمعوا فيها خلوها للنبي، النبي بيحتاجها بيجي صلاة الفوق بيحتاجها بهم ما بيجي لنها بهم، النبي ما بيجي صلاة محتاج ما بيجي لها وفي قبيلة يضربوا إلا لها بهم، ناس يكسيهم وناس يحمل لهم بهم جمال وناس يجيهم في قرار يطعمونها بهم طعام وعالهم انها مبني النبي خلها ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله والبصير ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، قال الله وما أفاء الله يعني ما غنم الله رسوله من بقية أهل القرى، ولما حكى بين ظهير النبي وحده، لكن بقية القرى حكت اليهود لأن عبها القرى ثانية غيرهم كلهم يعني رحلوا من المدينة، كلهم قبل من اليهود كانوا في المدينة. فالله وما أفاء الله ما غنم الله رسوله من أهل القرى، ثم هو لله وللرسول ولذي القربى وليتهم والمساكين وابن السبيل. الحين لا تسمعوا فيها الناس جمعة ويقولوا الله كما نصر كلا يكون جلسا بين الأغنياء منكم، يعني لا يجبهم الأغنياء دي الدار ولا مطح عنده ومطح على الأموال، خذها النبي وذو اليهو المساكين وابن السبيل وذو القرباء قرابة النبي وفي جميعنا النبي ذو القرباء لألا كذلك يجب أن يكون أغنياء منكم، وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، إن هبطكم النبي من المقرم شيء فخذوه وإذا ما هبطكم شيء فانتهوا، واتقوا الله يعني أطيعوا الله ورسوله واسمعوا إرشادات الله وتعاليم ربكم لا تخالفوا وتطمعوا فيما ليس لكم فيه حق، واتقوا الله إن الله شديد العقاب، لا تشغلوا النبي والناس تطمعوا فيما ليس لكم فيه حق، الله قال عاجبكم عذاب شديد. للفقراء المهاجرين كذلك حتى تحقق الله ولد الغرباء واليتامى والمساكين وابن السبيل، قال الفقراء المهاجرين الذين هاجروا مع النبي من مكة للمدينة خرجوا من بيوتهم وأموالهم وما بلا في المدينة، ناس في المسجد فالصف أهل الصف أربع يربع في المسجد أما أهل الله ما جارهم صدقه وذيهم وبعضهم جيران يتجبروا عند الأنصار في بيوتهم ما معهم جيران، وها خلوها لا تطمعوا فيها أيها الأنصار يا أهل المدينة، خلوها للنبي والنبي بالله للمهاجرين قرع المهاجرين اللي يجيش من أهل القرى من فقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم لأقربهم وأقربهم المشركين وأخرجوهم من أموالهم من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا، هاجروا مع رسول الله اشترى فضل الله واشترى رضوانه ويرسلون الله ورسوله وهاجروا مع النبي الذي يرسل الله ورسوله اولئك هم الصادقون، هذا الذي هم الصادقين تركوا اموالهم مصادقين في ايمانهم حين هاجروا مع النبي وتركوا ديارهم واموالهم بلا حرج بفرسهم يرسل الله ورسوله، هذا علامة صدق الايمان وجعل ذكر الله أهل المدينة، قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم، يعني تبوأوا المدينة يعني سكنوا فيها وتبوأوا الإيمان عندهم يعني حل الإيمان في بلادهم، يحبون من هاجر إليهم هم بيحبوا المهاجرين اللي هاجروا إليهم بيحبوا النبي واللي بينهم من المهاجرين أهل مكة اللي هاجروا عندهم المسلمين، ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتي، قال الله ولا بيطلع في فرسهم أي حاجة ولا يعطيهم ليش إن النبي أعطى المهاجرين الغنائم وهم مهاجرين فيه ما غفتهم ولا ما فيهم حسد ساعد هنا قسم النبي والمهاجرين وهم مهاجرين فيه يحبون من هاجر عليهم ولا يجدون في صدرهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم وعما هم استطالهم إنهم بيأثروا بالحاجة بيأثروا المهاجرين بيأثرهم على أنفسهم بيأثرهم الطعام ويحضوا على أنهم رايشين يبعدوا ينسوا جايعينهم وعيالهم وعالهم ويطعموا المهاجرين ألف دراجي يوم عن النبي إذا ما كرموا هذا وهذا نفوس سخية ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ولو كان بالشدة مجاعة يقدموا المهاجرين على أنفسهم على المدينة ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون، أدي يقيها الله شح نفسه يكفيها الله شطر البخل في الله شطر البخل ما بيستمع البخل نفسه ولا بيستمع طبيعة البخل والشح، قال الله حذر فأولئك هم المفلحون حذر بهم بالفوز وبالفر وبالفلاح وبرضوان الله وبثوابه في جنات النعيم حذر بهم المفلحون، والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، يعني ذكر الله فقراء المهاجرين ورجع ذكر أهل المدينة إن كان هم أهل كرم وأهل سخاء ولا فيهم ولا هم أهل بخل ولا بيضع في نفوسهم حين يعطي النبي المهاجرين دون أهل المدينة، قال الله ولي أسلموا من بعد إلى السابقين الذين هاجروا بحين في أول الإسلام هاجروا المدينة وأهل المدينة آمنوا بحين ورجع جاء ناس من بعد قال الله ورجع مدح الله ليجوا من بعد المسلمين اللي رجع آمنوا من بعد والذين جاءوا من بعدهم وصف الله قال منهم يدعوا يقولوا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان يعني دور على المهاجرين والأنصار الذين سبقوهم بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم نسأل الله أن لا يجعل في قلوبهم قلب ذولاك لأنك جاء بينهم قتل وقتال ولا يمكن نفسهم حجاجات من القتل الذي حصل ينبه ناس يسلموا من مكة وناس من هناك قتل من النبي وقتل ناس آبائهم وأخوانهم علمهم الله كيف يدعو ذولا ذي ما يسلموا فيما بعد يمكن يقولوا كم إيه في دعائهم ادعوا نفسهم والإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا ذولاك الأولين يسلموا قدامنا يقول الله ألم تر إلى الذين نافروا يقولون لإخوانهم الذين كفروا من أهل الكتاب لئن أخرجتم لنخرجن معكم ولا نطيع فيكم أحدا أبدا وإن قتلتم لننصرنكم والله يشهد إنهم لكاذبون قال الله النبي محمد صلى الله عليه وسلم بعجبه من أمر المنافقين وعملهم على اليهود قالوا كانوا منافقين أذيبها مدينة ويعملهم مسلمين مع النبي كان بيشجعوا اليهود يقولون لهم تمسكوا ولا تستسلموا ولا تهونوا احنا شدتكم احنا بنقعد معكم لا نخرجتم لا نخرجنا معكم اذا خرجتم لنا احنا بنخرج معكم ولا نطيع فيكم احد ابدا ما احنا مصدقين فيكم احد ابدا احنا بنقاتل معكم وان قوتكم لننصرنكم واذا احد قاتلكم النبي احنا بنقاتل معكم بيشجعهم يعني يرجوهم لا تخور عزائمهم ولا يفترون والله يشهد انهم لكاذبون منافقين ذولا مهما قاتلين مع اليهود لئن اخرجوا لا يخرجون معهم قال الله انهم كاذبين اذا خرجوا اليهود مهما خارجين معهم ولئن قتلوا لا ينصرونهم اذا قاتلوا النبي مهما مناصرين لهم ولا مقاتلين معهم ولئن نصروهم ليولون الادبار ثم لا ينصرون وعلى فرض انهم لو قاتلوا مع اليهود انهم انهربوا ما من صفوة القتال إذا نصرهم بيولوا الأجلاء ويهربوا لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك لأنهم كانوا لا يفقهون قال الله المسلمين إن اليهود إنهم يخافون منكم أيها المؤمنون خوف عظيم يخافون منكم عظم ما يخافون من رب العالمين لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله يعني يخافكم ويراكم شيء عظيم ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا اليهود إلا في قرى محصنة قال إنهم أهل جبن اليهود وهل هلع وهل خوف عظيم وانتم في صدورهم يعني عدو عظيم يخافون منهم جوا ما هم قاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر ما هم واجه لكم أبدا إلا أنهم في قرى محصنة كن يرجوكم بس هام من أبا حجار ولا من وراء جدر يعني الله بأسهم بينهم شديد قال ما بتالهم بيناتهم بين فلا أبعد منهم يعني عزلي اليوم حتى فيهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى قال تقدرنهم جمعا ويأخذ وقلوبهم مختلفة متعادل بيناتهم بين اليهود ما هم سبب قال لكم بتقدرنهم جمعا لكن ما في قلوبهم هم عدا لأنه شبه أنهم قوموا لا يعبدون كمثل الذين من قبلهم قليلا ذهبوا وقال امرهم وهم عذاب اليم قال احنا الله نصفت مثل صفه قريش علي عاند النبي وحارب النبي قريش ذاقوا وقال امرهم في يوم بدر قتل الله يعني اشراف قريش وفناديهم الذي وقفوا في وجه دعوه النبي وكذبوا به وتصدروا للتكذيب والكفر والعناد قتلهم الله يوم بدر قال الله أن اليهود مثلهم مثل الذين من قبلهم قريبا يعني مثل قريش يعرف النبي هؤلاء يحارب على النبي ويبيع عليهم مثلهم فمثل الذين من قبلهم قريبا لا قوة بل أنهم ولهم عذاب عليهم فلا تجدهم عذابا كمثل الشيطان إذ جاء الإنسان يكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين وديه مثل المنافقين هم بيشجعوا على اليهود وقاتلوا معهم وضبوهم بلا مسجدهم ورجع ضابهم منهم قتل النبي بني قريظه ذبحهم ذبح وبني نضير اجلاهم وكلهم يعني ذهبهم النبي ولا حرب لا منافق ولا حرب قال اني بريء منهم لا شيطان قال اني بريء منهم يا الله رب العالمين جاءت حبه الماء في النار حبه ساكن ما بلا مجدور دولة هو بس فكان عاجل لهما انهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين عاقبة الشيطان حين قال الانسان يخف فلما كما قال اني بريء منك هكذا يعني يعاقب الله يعني يعاقب الله الشيطان هو الذي يمد به وكذلك المنافقين واليهود المنافقين يشجعوا اليهود يمدوا بهم انهم يستمسكوا على قبرهم ولا يستسلموا ولا يسلموا ولا ومدوا بهم وعاقبة الجمع المنافقين واليهود والشيطان والانسان هذا عاقبة منهم الخلود منهم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وانظروا نفس ما قدمت غد اتقوا الله ان الله خبير بما تعملون حاضر الله المؤمنين حاضر الله المنافقين الله المؤمنين هم لا تدرون قد انتم في منجاه وفي امن وامان من عذاب الله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله عن اتقوا صحاب الله عذابه لا يحبكم مثل ما حضر المنافقين اذا مدتهم تنتبهوا تتقوا الله تحافظوا على تقواه ولا تعصوه وانظر نفس ما قدمت الغد وانظروا واش قدمتوا لهم رب من اعمال صالحه تنفعكم في الموقف جهاد ونفقات وصلاه وصيام وحج واحسان وبر الوالدين وصله رحم وعباده طاعه انظروا واش قدمتوا الغد وانظروا نفس ما قدمت الغد واتقوا الله يعني احذروا اتقوا الله اتقوا صحب الله عذابه الذي يأكد ويشدد عليهم يعني ينبههم على تقوى الله ويحذرهم من سخط الله العظيم وان الله يحاسبهم على صغير كل صغير وكبير كانهم يعني قافلين شويه المؤمنين وكل ما هم عد عليهم شيء قال هذا وحذرهم الله انهم يتقوا كن على حذر من سخط الله من عذابه في كل صغير وفي كل كبير لا يستهان في معصيه الله ولا في تهاون طاعته واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون اتقوا الله الله خبير يعني جالس اعمالكم كلها فيجازكم على كل صغير وكبير على كل ضرب وعلى كل حركه وعلى كل نيه ولا تكونوا كالذين نسوا الله فانساهم انفسهم اولئك هم الفاسقون الله لكن تنتهي كتاب الاولين نسوا الله يعني نسوا طاعه الله ما اصبحوا الله ما استرسلوا في شهوات انفسهم ما نسوا اوامر الله وطاعته راحوا في شهوات النفس في أهوائهم وتركوا الله نسوا الله فأنساهم أنفسهم ولا يذكرهم الله ولا يذبحهم ولا يمدهم بأظافرهم تركهم الله يستسلوا في العصيان لعدمهم أولئك هم الفاسقون هذا لديهم هذا المتمدد إذا خرجوا من طاعة الله لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون الله ما هو سوى أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم فائزون هم دي بيفوزوا بثواب الله يوم القيامة لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون قال الله إنكم أيها المسلمون في هذا القرآن ذكرى وعظة بالغة ما بها يعني بتأثر في القلوب القاسية وتأثر مبلغ جرام الدبة إنه قرآن عظيم لو أن الله أنزله على جبل إن جبل إنه يهبط من خشية الله على طول هذا في هناك إنه يهبط ويخشع طبعا من عظمة القرآن ومن شدة سواج القرآن وشدة عبره وعظم آياته وضوحها هذا مثل يعني الصلاة واحدة يعني عظمة القرآن وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هذا أمثال ضربها الله للناس وضرب مثل القرآن لأنهم يتفكروا ويدبروا في آيات الله في آيات القرآن يتأمل هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب وشهادته هو الرحمن الرحيم ذكرهم الله عظمته وجلاله لا ينسوا الله هو الله الذي لا اله الا هو ما بلا هو رب واحد في السماوات والارض عالم الغيب والشهاده لا تخفى على خافيه، لا من علم لا من عالم الغيب ولا من عالم الشهاده. الشهاده يعني الذي حاضر لدينها، عالم الغيب الذي يستقبل وذي وراء الحجب والاستر وذي ضمضى بدون علم الغيب. ما ضمضى من القرون ومن الازمن علم الغيب ومستقبل من علم الغيب، وما ضمضى من علم الغيب. والشهاده هذه الحاضر ذي بالله تولى هو عالم فيها كلها، وداري وأغير عليه مغير في السماء وفي السماء ولا مغير في المستقبل يوم القيامة على المغرب. الله داري كل شيء، هو الرحمن الرحيم. الله يعني من أسماءه قال إنه الرحمن الرحيم، يعني هو عظيم الرحمة بعباده. والواحد الواحد منهم جلائل النعم عظيمة، الرحيم يعني والواحد منهم دقائق النعم دقائق النعم. هو الله الذي لا إله إلا هو، ما بالله رب يحق ما بالله وهو أحد لا شريك له، تنتج رب يحق عبادته. الملك هو المسيطر بسلطانه وقوته على السماوات والأرض وعلى أهل السماوات والأرض. القدوس هو منزه عن الشريك ومنزه عن المثيل، القدوس يعني منزه عن ما مع الشريك ولا مع المثيل ولا مع الشبيه. مع الشبيه لكن الصبر واحد من الآدمي اللهم عبدك الله ما أنه مقدس عن مشابهة المخلوقين. السلام السالم من كل نفس، منزه عن كل نفس. المؤمن في تفسير أهل البيت قال المؤمن أولياءه من عذابه، تفسير أمام القاسم وإما السابقين. إنه المؤمن أولياءه من عذابه، المؤمن أولياءه من عذابه يعني يأمنه. المهيمن المسيطر بسلطانه وقدرته وعلمه على كل شيء. العزيز الممتنع، ما حد ينال الله مضرة، ما يعني الله ممتنع إن يلحقها ضر ولا إن يلحقها شيء، يعني إنه قوي غالب. العزيز القوي معناها قوي أو غالب. المسيطر الجبار يعني انه كهر حلقه وجبرهم على ما يريد، حلق الانسان وجبره يعني وفقره على ما على حسب ما يريد. عبد الله التفاسير امام عبد الله بن حمزه قال ان الجبار من العرب يسموها النحله الطويله دماء فيها ثمر في علاها جبار، يعني يسموها جبار يعني ما حد يشتري حقها ثمرتها، يعني من انها متعاليه ما عدا حد. لكن فيها جيدة تفسير إنه جبر حلقه على ما يريد. المتكبر يعني هو عظيم الكثير في السماوات والأرض، وكل شيء دون الصغير قبله هو عظيم وكبير، وكل شيء دون حبيب. سبحان الله عما يشركون، يعني تعالى الله تقدس عما يقوله المشركون إن بالشركاء مع الله الشركاء وبآلهة غير الله. قال الله ما بشيء ما بلا الله له إله واحد وحده فقط، لا يشارك في صفات الإلهية شريك في هذه الصفات. عالم الغيب الشهادة الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن. الله متعالي أن يكون الشريك فيها صفات الإلهية وصفات الجلالة والعظمة صفات الربوبية، ما بالشريك. الله متعالي عما يقولها المشركون به آلهة غير الله. هو الله الخالق الذي خلق الخلائق، البارئ الذي برأهم، المصور صورهم، له الأسماء الحسنى، له الأسماء العظيمة، الرحمن الرحيم العلي الكبير المهيمن القدوس، هذه الأسماء الحسنى الرحمن الرحيم. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله يشهد لكل ما في السماوات والأرض إنه منزه عن مشابهة المخلوقين، تشهد لكل شيء يشهد له، الشمس بتشهد له، معها إله عظيم على كل شيء قدير بسبب حذره وحب قدرته، وأن حكيم بأنه يحطها في منازلها يعني بحكمة، كل منازلة يعني لها حكمة وبعلمه بعلمه وحكمته أنه عليم حكيم. يعني كل شيء بيقدس الله يسبحه، مخلوقاته بتقدسه يسبحه، يعني بتشهدها لأنها إله واحد ما لا نظير ولا شبيه وأنه عليم حكيم. يسبح لها ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، القوي الغالب الحكيم على المحكمه.